الله الله الله نعم. الشيخ الموصول والمغرور الله يكرمك. Thank you. Yeah. ربك. Thank you. بدري ولا راس صبارك علينا ما استعليك الصبارك علينا يا Thank you. الله عليك الله لا اله الا شاء الله الله يفتح عليك يا مولانا الله يكرمك ان شاء الله Thank you. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. وعما وأما حتى الفرج من فوق. الله الله. الله ورفعنا لك الذكر. إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. هذا الكلام. Thank you. ويفتح عليك يا مولانا. Oh, نفرق بين أحد من الرسل Ah!